بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال عرض هذه القصة، ألا وهي قصة بني إسرائيل. وأيضا نذكر ونؤكد على ذلك المعنى، أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب ثم انحرفوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، فكان النتيجة لذلك أن الله تعالى جعلهم في ذل وصغار وهوان، وباءوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى، وكل ذلك بسبب الذنوب والعصيان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلما انحرفت هذه الأمة عن منهج ربها سبحانه وتعالى، وانحرفت عن طريق ربها المستقيم، فنزعت منها القيادة والخلافة، وسلمت إلى هذه الأمة، إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا كان فيه التنبيه والإشارة، فيه التنبيه والإشارة أننا لا نسلك ذلك المسلك الذي سلكته تلك الطائفة في تعاملها مع كتاب ربها سبحانه وتعالى، حتى لا ننال ذلك المصير وذلك الجزاء الذي أوقعه ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وبعد عرض هذه القصة، في هناك دروس تستفاد من خلال ذلك العرض، كما بينا من ضمن هذه المرتكزات كيف ننتفع بالأمثلة وكيف ننتفع بذلك القصص، وأن ذلك القصص ليس عبارة عن قصص من أجل التسلية أو التسرية، ولكن من أجل أن نأخذ منه العبرة والعظة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى آية عبرة وعظة، بننتبه ما هي الإرشادات، ما هي التوجيهات التي تستفاد من خلال عرض هذه القصة أو هذه الأمثلة. وكنا قد تكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة، وتوقفنا عند الدرس 13 ألا هو الفسق مانع من قبول الحق. يبقى من خلال استعراض هذه القصة بنتعلم أيضا أن الفسق مانع من قبول الحق، كما بينا أن المعصية لها أثر حقيقي في قلب الإنسان، معصية لها أثر حقيقي في قلب الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الطبع والختم على القلب، يا ترى كيف بيتم الطبع أو الختم على ذلك القلب؟ من خلال ما يكتسب الإنسان من ذنوب أو معاصي، سواء كانت من صغائر الذنوب أو من كبائر الذنوب. وأن كما تعلمنا أننا لا نحقر من شأن الذنب حتى لو كان صغير، هو ذنب ومعصية. يبقى لما بنذكر كده هذه صغيرة هذه كبيرة، قلنا قد البعض بيستهين بفعل هذه الذنوب الصغار، وبالتالي نقول انتبه هذه معصية، وأي معصية بيفعلها الإنسان لها أثر في الفساد الذي يطرأ على الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى بننتبه كده، أي معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة لها أثر، يبقى ده أثر جالب للفساد في الأرض، وكذلك لها أثر على فاعل المعصية، لها أثر على قلبي، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى أنا بنتبه دايما وأدقق النظر في قلبي، ولا بد أن يكون ذلك القلب نقول قلب أبيض، يبقى ليس فيه أي معلم لمعصية أو مخالفة، وبالتالي نقول أن هذه المعاصي والمخالفات بتعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان يحرم الفهم في دين الله سبحانه وتعالى من خلال ما يرتكب من معاصي وذنوب وأثام. ولذلك نقول الفسق مانع من قبول الحق، كما تعلمنا ذلك من قول الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يبقى الكافر فاسق، وكذلك أيضا نقول العاصي أيضا فاسق، كما نقول هذا نفاق، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نقول النفاق الاعتقادي يخرج الإنسان من الملة، لكن نقول النفاق العملي يبقى دي معصية ولكنه أيضا نفاق. هنا الفسق أيضا يبقى فسقان، فسق مخرج من الملة وفسق نتيجة ارتكاب الإنسان للمعصية. فبصفة عامة الفسق مانع من قبول الحق، الفسق مانع من قبول الحق. وبالتالي الإنسان بينتبه ألا يكون عندنا خصلة من هذه الخصال التي يوصف الإنسان من خلالها بالفسق. قلنا يعني دايما كده كما ذكرنا أن بنيجي نتعلم أي صفة من هذه الصفات التي يوصف بها أهل المعاصي أو أهل الكفر أو أهل النفاق، يبقى أول أمر بنفعله هو رؤية هذا الأمر في نفسي، رؤية هذا الأمر في نفسي. يبقى نقول لأن الفسق مانع من قبول الحق، والفسق ده بيدفع الإنسان إلى رد ذلك الحق. وبالتالي نقول يبقى الإنسان بينظر إلى حاله، بينظر إلى حاله. يبقى ممكن أساسا تمر علينا الآيات والإنسان كأنه لم يسمع هذه الآيات، قلنا حاله قبل السماع كحاله بعد السماع، على الرغم أن المؤمن يتعلم كيف يتعامل مع كلام ربه. يبقى حالنا قبل السماع مغاير لحالنا بعد السماع. يبقى عندما استمعنا إلى آيات الرحمن يبقى بنستجيب، وتظهر هذه الاستجابة من خلال امتثال ما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه. ولكن كما قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، واضحة، نقول براهين ساطعة وحجج دامغة وآيات بينة واضحة، وما يكفر بها إلا الفاسقون. يبقى الفسق ده مانع من قبول الحق، ونقول الفاسق بيقوم برد ذلك الحق. فنحذر الفسق على أنفسنا، قلنا لأن الفسق ده وصف، هذا وصف، زي ما نقول النفاق ده وصف يوصف به الإنسان، ما تشتمل على الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى أو ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما لي نقول كده آية المنافق ثلاث، آية المنافق إذا حدث كذب، يبقى الإنسان كده نقول أنه كذاب، إن تكلم لا يتكلم إلا بكذب، هذا منافق، هذا منافق. يبقى النفاق ده وصف، وصفناه بالنفاق إزاي؟ كنتيجة أنه أظهر هذه العلامة التي يستدل بها على نفاقه. هنا كذلك أيضا الفسق، يبقى الفسق ده نقول علامة، يبقى يوصف الإنسان بالإيمان، يوصف الإنسان بالفسق. يبقى الفسق هو خروج الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، هذا فاسق. يبقى بخروج الإنسان عن الطاعة، الفسق هو الخروج عن الطاعة، ففسق عن أمر ربي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان. فإحنا احذر على نفسك المعصية، وأن المعصية من الأسباب المانعة للفهم في دين الله، والمعصية قد تدفع الإنسان إلى رد ذلك الحق. يبقى نقول المطلوب أننا نتعرف على الحق ثم نلتزم هذا الحق. يبقى لما أنا بسعى أتعلم الحق نقول لماذا؟ لماذا تريد أن تعرف الحق من الباطن؟ نقول حتى ألتزم الحق. يبقى وإلا يا ترى هل مهمة الإنسان هو التمييز بين الحق والباطن؟ ده إحنا بنميز بين الحق والباطن عشان نتبع نلتزم، لأنني مطالب بالتطبيق والامتثال، وبالتالي عشان أطبق يبقى أقف على المعنى الصحيح، أقف على المعنى. يبقى لما بنيجي نقرأ الآيات أو بنتعرف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لكي نتعرف ونتعلم ما فيها من حكم أو أحكام أو من مواعظ أو إرشادات أو توجيهات، يبقى ده اللي احنا بنتعلمه. يبقى النص ده اللي أمامي أنا بتعلم من النص ده، يبقى ما اشتمل عليه من حكم وأحكام، يبقى نقول إيه الخطاب الموجه إلي، إيه المطلوب مني من خلال التعامل مع هذا النص، سواء كان من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قدامي حديث كده، يبقى الحديث ده أقف على معاني الحديث، يبقى اشتمل على ايه المعاني اللي اشتمل عليها، ايه الحكم، ايه الأحكام، ايه المواعظ، ايه الإرشادات، ايه التوجيهات، اللي احنا اساسا هنعرفها من خلال هذا الحديث. وبالتالي وقفنا على علوم الحديث، يبقى بعد ذلك بنتجه الى التطبيق، كيف اطبق هذا الكلام؟ يبقى كيف اطبق هذا الكلام؟ يبقى اي حديث كده او اي نص في كتاب الله تعالى، يبقى اول مساله النص امامي، يبقى اول مساله بتعلمها يبقى ما اشتمل عليه من علوم، ايه المعاني اللي اشتمل عليها هذا النص، الامر اللي بعد ذلك عشان اطبق، وبالتالي انظر الى كيفيه التطبيق، الى كيفيه التطبيق. يبقى لما كده بنقرا مثلا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، السواك مطهره للفم مرضاه للرب، يبقى ايه العلوم اللي اتعلمناها كده؟ يبقى السواك ده مطهره للفم، يطهر بها الفم، وكذلك فيها تحقيق رضا الرب سبحانه. يبقى بالتالي يبقى ايه المطلوب بعد كده؟ التنفيذ. يبقى التنفيذ انا التزم هذا الامر، التزم السواك. نقول لماذا التزم السواك؟ لان انا لو سالتني لقلت لك فيه مطره للفم وفيه مرضاه للرب، يبقى ده التزامناه، يبقى التزم بالسلوك والتزم بالتنفيذ والعمل، مش عباره عن نص احنا هنتداول الكلام في النص ونشرح معنى النص فقط، لكن أين حظ الإنسان من هذا النص؟ بالتطبيق والعمل. أي نص من النصوص يبقى المفروض أنا أطبق ذلك النص في واقع حياتي، ونقول تفاصيل حياتي كلها مبناها على ما نتعلمه من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أمتنع عن قوله، نقول لماذا؟ لأن الله تعالى حذر من ذلك القول. هذا قول نستزيد من الكلام به، لأن الله تعالى حث العباد على أن يتكلموا بذلك القول، يبقى أنا بأستزيد من الأذكار، لأن الله تعالى حث العباد على ذكره، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى على ذلك يبقى أنا ربنا سبحانه حث العباد على الذكر، وبالتالي يبقى هو الأذكار. يبقى ننظر كده إيه الأذكار اللي أنا أساسا يبقى أجعل هي مادة كلامي. يبقى على ذلك نقول ده في حاجة أيضا في الكلام نميمة وفي غيبة، يبقى دي ممنوع، وبالتالي أعرف إيه الغيبة والنميمة أمتنع عنها. يبقى كل ده أساسا نقول دي كلها أقوال، كلها كلام، لكن في كلام محظور لا أتكلم به، وفي كلام نقول أن الشارع حض العباد على الاستكثار منه، يبقى أنا لازم أقف على كده. وبالتالي نقول النميمة كلام والذكر كلام، لكن شتان بين الأمرين، هذا كلام مخالف لشرع الله عز وجل، هذا كلام موافق لشرع الله عز وجل، هذا كلام ممنوع أن أنا أتكلم به وإلا تقع علي العقوبة، هذا كلام عندما أستزيد منه يبقى نقول حسنات، وأيضا ذلك الجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى على ذلك الذكر. يبقى على طول أنا أول ما أريد كده يبقى من قال يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، من قال هذه 10 مرات 100 مرة أو مما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له كذا وكذا، يبقى ده في حث على كده. نقول هذا رجل كان يمشي بين الناس بالنميمة، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستلزم بالبول، وأما الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، فعرفت أن النميمة ديت خطر كبير على الإنسان، وأن سبب عذاب الإنسان خطر كبير جدا، وبالتالي بقى على ذلك انتبه. هي النميمة يبقى لازم أنا أعرف النميمة، يبقى إيه النميمة؟ يبقى لازم أعرفها، وبالتالي عشان أجتنب، لكي أجتنب يبقى هي مصطلح، إيه المضمون بتاعه؟ إيه معناه؟ يبقى على ذلك نقول ونقل الكلام على سبيل الإفساد، يبقى نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، يبقى دي النميمة، يبقى أنا منتبه تماما لا أقوم بنقل ذلك الكلام على سبيل الإفساد، قلنا وإلا هنقع في ذلك المحظور. ده نقول دي كان سبب عذاب ذلك الرجل، وأمر إحنا بنستهين به، يعني هذا أمر إحنا بنستهين به، وبالتالي الإنسان بينتبه. يبقى أنا لما بتعلم من نصوص قلنا لكي أترجم ذلك النص في حياتي أتعامل من خلاله، يبقى نقول تطبيقاتي سلوكياتي أقوالي أفعالي بناء على ما نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي أسعى ألا يعني أن يكون عندنا أي قول أو فعل مخالف لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول احذر على نفسك الفسق، فده عامل من العوامل التي يدفع بها الحق، وبالتالي نقول لما سبب عدم قبول الإنسان للحق قد يكون هو الفسق، فيسعى إزالة ذلك الوصف عنا. كذلك أيضا من ضمن هذه الدروس التي تستفاد من خلال عرض هذه القصة لقصة بني إسرائيل، رأينا سوء أدب اليهود في مخاطبتهم للرسل ربهم سبحانه وتعالى. سوء أدب، يبقى احذر من سوء الأدب، احذر من سوء الأدب في الخطاب. والتالي نقول يتطلب أن أنتقي الكلمات التي أتكلم بها، قلنا خاصة مع الأكابر، مع رسل الرب سبحانه وتعالى. فتعلمنا ذلك من خلال عرض هذه القصة، كما قال لنا ربنا سبحانه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. انظر إلى سوء أدب اليهود في خطابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لموسى عليه السلام. انظر إلى سوء الأدب، وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ده الأمر ده بيذكروا إن الله يأمركم، ده أمر من الرب سبحانه وتعالى أن تذبحوا بقرة، لما في قصة ذلك القتيل كما هو معلوم. وبالتالي ماذا قالوا لموسى؟ قالوا أتتخذون هزوا، ده هو بيقول لهم إيه موسى عليه السلام، لم يقل لهم أمرهم موسى بذبح البقرة، ده قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ورسول ومن قبل الله تعالى، مبعوث من قبل الله. وبالتالي نقول هؤلاء يؤمنون أن موسى رسول من قبل الله، ولكن انظر إلى سوء الأدب والعجرفة في كلامهم وفي خطابهم لموسى عليه السلام. قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال تتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قول ده ما ينبغي أبدا، كان يوجه إلى رسول من رسل الله، هذا رسول اكتباه ربنا سبحانه واصطفاه، وموسى ده من أولي العزم من الرسل، وأنزل الله عز وجل عليه التوراة، ولم يقل بهذا الكلام من أرائه، ولكن نقول نقل لهم ذلك الوحي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال تتخذون هزوا، نقول ده مش خلق المسلم أبدا، يعني بصفة عامة، فما بالك بالنبي، فما بالك بموسى عليه السلام. لكن انظر إلى سوء أدب في خطابهم لموسى عليه السلام، نقول ده خلق أساسا يعني بنجتنبه، أي مسلم لابد أنه يجتنب ذلك الخلق، خلق نقول الاستهزاء أو الانتقاص من شأن الآخرين أو الاستهانة بالآخرين، نقول هذا السخرية ده، نقول المسلم أبعد ما يكون عن ذلك الخلق، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فالله تعالى نهانا عن ذلك الخلق، عن ذلك الخلق ده كل هذا خلق لا نتعامل فيه فيما بيننا، أن يكون الاستهزاء أو الانتقاص من شأن الآخرين أو نقول الاستهانة بالآخرين لضعف أو لفقر أو لغير ذلك، نقول لا هذا خلق بنجتنبه تماما. ولكن انظر كيف يوجهون ذلك الخطاب السيء إلى موسى عليه السلام. قال موسى عليه السلام قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الآيات لما نادى على المؤمنين يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قلنا السبب أن كلمة راعنا دي بتحمل وجه قبيح أي من رعونة، وبالتالي اليهود لما كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بيستعملون هذه اللفظة كان مقصدهم المعنى السيء القبيح. طبعا نقول أن المؤمنين في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا إلا المعنى الحسن، ولكن الكلمة دي يبقى نقول تحمل على محمل حسن وتحمل على محمل قبيح. اليهود كانوا بيستعملوا اللفظ ده ويحمل على المعنى القبيح، مقصدهم المعنى القبيح، فربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن استعمال ذلك اللفظ، رغم نقول أن المؤمنين لا يستعملون ذلك اللفظ إلا للوجه الحسن، إلا وجه الحسن، ولكن نقول اليهود كانوا يستعملون ذلك ويحملون الكلام ده على الوجه السيء، فكان مقصودهم من رعونة، يبقى فيها سب وشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، سوء أدب، نقول هذه سوء أدب. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتكلموا بذلك اللفظ الذي له محمل قبيح رغم أنه له محمل حسن ويحمل معنى الحسن، نقول لا نستعمل اللفظ الذي له وجه واحد معنى حسن لا يحمل أي وجه من أوجه القبح. ولذلك قال وقولوا انظرنا واسمعوا، حتى بنقوله التوجيه يبقى ممنوع ده. طب نفعل ايه؟ ازاي التصحيح؟ فنجد ان التصحيح بيأتي في كتاب الله تبارك وتعالى، كما بينا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجاءوا لله محسن. التوجيه التصحيح بقى يبقى دول أدي الظن السيء بتاعهم، أو نقول ده أساسا رؤية اليهود الفاسدة التي هي دعوة عارية عن الدليل. وربنا سبحانه وتعالى يوجه بقى طب مين يدخل الجنة؟ يبقى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. قالوا الجنة، اليهود قالوا إحنا هنخش الجنة وكل الناس هتبقى في النار، النصارى قالوا إن هم هيخشوا الجنة وكل الناس في النار. فعلى ذلك نقول دي كلها دعاوي خالية عن دليل، مفيش دليل، فين البرهان؟ ليس هناك برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم تبين الآيات لا ده مين أهل الجنة؟ بلى من أسلم وجاءوا لله محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان التوجيه بقى هنا نفس القضية، يبقى يا لا تقولوا راعينا، تقولوش الكلمة دي اللي تستعملها اليهود ومقصدها الوجه القبيح لها. طب ماذا نقول؟ فبيأتي التوجيه والإرشاد، والله تعالى يعلم القوم ما هي الألفاظ التي يستعملونها في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذابهم. لذلك قال أيضا سبحانه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يبقى نقول أسئلة اليهود كانت عبارة عن أسئلة تعنت وعناد، ولكن أسئلة المسلم أسئلة استرشادية واستفسارية. يبقى احنا بنسترشد بنستفسر زي الفتوى كده، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يبقى يسألونك عن الأهلة، دي أسئلة. أسئلة نقول التي يقوم بطرحها أهل الإيمان على النبي صلى الله عليه وسلم مقصدها الاسترشاد ومقصدها الاستفسار، ليست على سبيل التعنت ولا العناد ولا التعجيز. ده كان فعل اليهود، يعني ده كان فعل زي ما ذكرنا كده في قصة البقرة، قلنا كانت تجزي أي بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن انظر بقى إلى العناد وإلى التشدد وإلى التعنت اللي عند اليهود، بدأوا يسألوا كده، يسألوا طب إيه البقرة دي؟ طب لونها إيه؟ وهكذا أسئلة متعددة، رغم أنها كان يجزي أي بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن شددوا فشدد الله عز وجل عليهم تعنت وعناد. نقول دول أهل عناد وتعنت، ونقول عندهم سوء أدب وعجرفة. المسلم نقول مبرأ من ذلك، لأن الدين بيطالب المسلم نقول أن يتحلى بالفضائل وأن يتخلى عن الرذائل والقبائح. فلذلك نقول كانت أسئلة اليهود لموسى عليه السلام على سبيل التعنت والعناد وعلى سبيل التعجيز، لكن نقول أن المسلم من بيسأل بيسأل للاسترشاد والاستفسار. يبقى أنا بسأل كده يبقى عن مسألة من المسائل ده على سبيل الاسترشاد على سبيل الاستفسار. ممكن يكون في إشكال نقول في ظني أن هناك آيات متعارضة أو آيات تتعارض مع حديث، مثل حديث تتعارض مع الآيات، فيبقى في نوع من أنواع الإشكال، فبالتالي نقوم بعرض ذلك على من نثق بعلمه وبدينه قلنا حتى يزيل عنا هذه الإشكالات. يبقى نقول دي أسئلة استفسارية وأسئلة استرشادية، أسئلة استفسارية وأسئلة استرشادية. ده سؤال للمسلم بيسأل نقول مخافة أن يقع في المحظور، يبقى مخافة أن يقع في المحظور، وبيسأل عشان يطبق ويجيب، يبقى ده حال المسلم. فده سوء أدب اليهود في مخاطبتهم لرسل الله تبارك وتعالى. والمؤمن يعرف بالأدب، يقول المؤمن يعرف بالأدب سواء في مخاطبة الأنبياء أو في الخطاب بصفة عامة، وده بيتطلب أن احنا ننتقي الكلمات التي نتكلم بها دايما كده، احنا ننتقي الكلمات التي نتكلم بها. يبقى مش عبارة عن كلاما هتكلم به فقط، ولكن أنا بأنتقي كلمات وأنتقي الكلمات التي لها الوجه الحسن. ولو كان كلمة لفظة مشتركة كده فيها وجه حسن وجه قبيح نقول على ذلك يبقى أأتي بكلمة يبقى لا تحمل إلا الوجه الحسن. نقول لأن حتى نأمن على أنفسنا من نزغات الشيطان، لأن الشيطان من الممكن أن يسأل نفس الإنسان ويقول ما قصد بهذه الكلمة إلا كذا وكذا. قلنا عشان نسد ذلك المنفذ على الشيطان يبقى أنا بنتقي بجتهد كده أن أنتقي كلمات التي أوصي من خليها ما أريد ومقصدي من الكلام من الخطاب، ونقول على ذلك أنتقي الكلمات الطيبة التي لا تحمل إلا ذلك الوجه الحسن، يبقى ده الإنسان. وبالتالي أيضا الأمر ده يتطلب الإنسان أن يتأدب في معاملته مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأدب في خطاب الرسل والأدب أيضا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تنتبه كده في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخرجش السنة عن الإطار الصحيح بتاعها. يبقى نقول السنة لما أجي أطبق السنة وأتمثل السنة، أتمثل السنة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى عندي حرص شديد جدا أن أدائي يبقى يتفق مع أداء النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر. الأمر الثاني أن احنا في استقبالنا للسنة، وأن احنا بنستقبل السنة بصورة فيها استهانة، فيها تقلل من شأن السنة، بنقلل من شأن السنة. هذه سنة، يبقى لما نيجي كده نقوله مثلا على مسألة من المسائل يقولك دي سنة، يعني حتى نقول يعني اعتراضه أو تعليقه أنها سنة نقول فيه استخفاف، نوع من أنواع الاستخفاف. هذه سنة، نقول ننتبه. وإحنا نبهنا على ذلك الأمر. العلماء لما قسموا هذه التعدي أمر مسنون، ده واجب، مش عشان يدفعوا الناس إلى ترك السنن أو يستهينوا بالسنن أو أن هم أعطوهم المادة التي سيتركون السنة. نقول البعض لما تقول لماذا لم تفعل كذا، يقول لك أنها سنة، يعني سنة كأنه هو أساسا زاهد فيها، كأنه هو في غنى عنها. وحتى كما نقول التعليق بيبقى فيه نوع من أنواع السخافة، يعني سخافة كده لما بينتقص من شأن السنة أو يقلل من شأن السنة، يرى أنها سنة. نقول يعني ممكن يقول كده بيده، يعني دي سنة، يعني سنة ايه؟ يعني هي مش طاعة لله سبحانه وتعالى؟ مش قربة؟ يعني احنا راغبين في الجنة وبنترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طب انت تأمن على نفسك ازاي؟ ازاي نأمن على نفسي كده لما اترك وانا استهين بأي سنة من السنن؟ نقول دي سنة، خطوة على طريق الجنة. يبقى نقول السنة دي يبقى خطوة على طريق الجنة. انت عايز الجنة؟ دي خطوة على طريق الجنة. ازاي نستغنى عن السنة؟ كيف نستغنى عن السنة؟ يبقى دي السنة دي طاعة، فعلها من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعلها يعني نقول خير خلق الله على الإطلاق، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإزاي إحنا نقول ذلك الأمر؟ والله عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقلنا إن ده كان مبدأ الصحابة، دي الآية التي انطلق من خلالها الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كان بيمتثل السنة إزاي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنا عايز الجنة. وبالتالي نقول على ذلك أنا أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم به وفيما يفعل، هو ده طريق الجنة. يعني إياك أن تظن أن طريق الجنة في أن نتخلى عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا أقول لك السنة دي بنقيم بها الأركان، السنة تقيم الأركان. احنا عارفين قصة الرجل الذي أساء في صلاته، الرجل ده أساء في صلاته. إيه كان أساء في صلاته؟ كان نقول يترك الطمأنينة، والطمأنينة ده ركن بيأتي مع كل ركن عملي، يبقى ده مش ركن منفصل، لكن الطمأنينة ده ركن يأتي مع كل ركن عمل في الصلاة. فأنا لما أركع، أركع مع الطمأنينة، الرفع مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، الجلسة بين سجدتين مع الطمأنينة. وبالتالي بالطمأنينة ده ركن أركان. يبقى زي الإنسان بينكر الصلاة كده، بيركع ولا يطمئن الركع، نقول صلاته بطيلة، صلاته بطيلة. قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كان قصة الرجل ده الذي أساء في صلاته، يبقى كان بيترك، يعني بيركع ما كانش نقول بيتمكن من الركوع، بيرفع ما كانش بيقوم منتصب إقامة، ولكن كان بيأول السجود مثلا. فنقول على ذلك ترك ركن الطمأنينة، فعلى ذلك نقول ركن الطمأنينة أفسد له العمل، لأن ده ركن أركان، لكن هو مش ركن منفصل زي الركوع على السجود، ده هو بيأتي مع كل ركن أركان العملية. فنقول لو كان يحافظ على السنن، لو كان بيحافظ على السنن، سنن الصلاة، نقول لا أقام ذلك الركن، لأن أنا أساسا المطلوب أن أنا أسجد وأطمئن في سجودي. فلو أنا عارف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها من باب السنن، لو أنا عارفها وبقولها في السجود، عند ذلك أنت حتطمئن في السجود. لو أنا أساسا الجلسة بين السجدتين إيه الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا منتبه أقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين حاول حطمئن جالسا، وهكذا مع كل ركن. يبقى لذلك لو أنا بحافظ بس على السنن القولية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحققنا ركن الطمأنينة. يبقى ركن الطمأنينة كنا هنحققه ازاي لو أنا محافظ على السنن بس، عشان احنا نشوف السنن ازاي نقيم بها الأركان. وأقول السنن كذلك بتحمي حياة الإنسان، السنة بتحمي حياتي. يبقى لو أنا مش عايز يعني أجلب على نفسي الهلاك والدمار أقول لك اتبع السنة، اتبع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كده بإكاء السقاء وتغطية الإناء، أمرنا إن احنا نغطي الإناء ونكئ السقاء. يبقى نغطي نقول آدي والله ده الإناء بتاع الطعام بغطيه، آدي والله الكوب بتاع الشراب أنا بغطيه. مش شرط التغطية تكون محكمة، نقول ده البيت ما فيهوش حشرات فما فيهوش نقاء البيت نقول نظيف تماما، هي مش مسألة إحكام الغطاء عليه، ولكن مجرد أن أنا أقوم بعرض عود أو ألم كده أقول بسم الله أضع على ذلك الكوب، وما غطاش الكوب بأكمله، ولكن نقول تضع ذلك بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده يفيد في إيه؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في السنة ليلة، ليلة ينزل فيها وباء من السماء، وباء من السماء في ليلة من السنة، احنا ما نعرفش الليلة دي امتى، فليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء، والوباء ده لا يمر بإناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا ونزل فيه. يبقى على ذلك نقول دايما الوباء ده غالب الامر بيفضي الى الهلكة والموت، فحمايتي من الامر ده ازاي؟ يبقى الحماية انك انت اساسا تضع الغطاء على الإناء أو تطع نقول يعتك سقاء وتقول بسم الله، ولو أن تعرض عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إناءه أنا قلت بسم الله، يبقى على ذلك لو الليلة دي قدر ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيها الوباء فعلى ذلك هيجد يعني يبقى لا مجال له أن ينزل في ذلك الماء أو أن ينزل في ذلك الإناء. السنة يعني السنة هي اللي حمت الإنسان. نقول لك فتنة الدجال احنا اساسا السنة، يعني السنة هي اللي وردت وقالت لنا ننجو من فتنة الدجال ازاي، ده معه نهران اما حدوما رأي العين شوفوا بعيني كده انا بحواسي انا اشوفه حاجده ماء بارد، والنهر الثاني بعيني يعني ليس بعين غيره ولكن بعيني اراه نار تأجت. طب اشرب منين لو ابتلي الانسان واختبر؟ يبقى نقول على ذلك انا حتى بحواس العين، اتبع حاسة العين، حاسة العين بتقول لي النهر ده ماء بارد وده نار تأجج، لكن انظر بقى السنة، السنة بتقول لك اشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه في حقيقته ماء بارد. هذا قول النبي. لو اتبعت نقول حواس عيني ارشادات عيني انا اهلك، لو اتبعت السنة انجو، والسنة نقولها وردت عكس حواسي لكن فيها النجاة، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر يعني كيف نشرب من النهر الذي ناره نارا، لأن طبعا طبع الإنسان يعني حيابة، نقول طبع الإنسان أنا شايف دي نار فمش هيبقى عندي الإقدام عليها، لذلك قال أن تغمض عينيك وأن تطأطئ رأسك وأن تشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى السنة هتنجيني من فتنة الدجال، تنجينا من فتنة الدجال، السنة تنجيك من هذا الوباء اللي بينزل من السماء في ليلة من السنة ينجينا، السنة نجتنا، السنة أقامت الركن، أقامت الركن عشان إحنا لا ننتقص من شأن السنة. وبالتالي نقول السنة يعني نقول الله لو إحنا استعملنا السواك أو ما اطهر الفم مرضاة للرب، لكن نقول يا ترى أنت تعلم أثر السواك ده على البدن على الإيمان؟ أنت لا تعلمه، أنا أتبع يعني أنا بتبع، لكن نقول هتجد فوائد كثيرة جدا، مش شرط الفوائد دي احنا نقوم بحصرها او بعديها او بذكرها، لا ده انا عارف كده ان الامر ده مش امر يعني نقول كده يعني ليس له قيمة، دي اوامر رب سبحانه وتعالى، دي خطوة يكفي كده، خطوة تقربك الى الجنة، خطوة هتقرب الانسان الى الجنة، وكذلك فيها منافع كثيرة جدا، منافع. ده احنا ما بنيجي نتوضى كده قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، ده تخيل الوضوء ده لأثر أثر كبير جدا على بدن الإنسان، أثر كبير جدا على إيمان الإنسان، أثر كبير جدا الوضوء واحنا بنظن كده دول يعني شويه مياه احنا بنجريها على الاعضاء بتاعتنا وخلاص. لا، ده ليها اثر. الطهور شطر الايمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملا ما بين السماء والارض. تخيل بقى الذكر ده، يعني تخيل احنا كلام احنا بنقوله يبقى ده كانه كلام، لا ده واقع ولا بد من الرؤيه. الطهور شطر الايمان، الوضوء ده ليه اثر في الايمان، ليه اثر يزداد بالايمان لانها طاعه من الطاعات. واحنا بنقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص، يبقى ده عمل، دي طاعه، طاعه يزيد بها الايمان، يزيد بها الايمان. وايضا ربنا سبحانه وتعالى بيحط بها من خطايا الانسان، من خطايا الانسان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الوضوء ده يبقى حتى بيبقى فيه وضوء وضاء عند الانسان كده، نقول الانسان بعد الوضوء حاله غير حاله قبل الوضوء. ليه؟ نقول لان الوضوء ده بينزل، تنزل هذه الصغائر والمعاصي التي فعلها مع قطر الماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما احنا كده بنتوضا بنغسل الوجه نقول بينزل، يبقى كل معصيه نظر لها بعينيه مع اخر قطر الماء من اللحيه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك يبقى الوضوء له اثر، اثر بنقول المعاصي بتذاب مع ذلك الماء، وبالتالي بقى فيه وضاءه. وكذلك له اثر بالغ على الايمان وعلى القلوب، له اثر، ده عمل، واي عمل بيزداد به، اي عمل من اعمال الطاعات يزداد به الايمان، وبالتالي بيرقى الانسان في سلم العبوديه والايمان. الوضوء يبقى ده ادي الوضوء، قال الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملا ما بين السماء والارض. والصلاه نور، نور فعلا انا استضيء بها في حياتي، وكل طاعة سواء كانت مسنونة أو واجبة هي خطوة إلى طريق الجنة. يبقى على ذلك نقول إزاي أنا لا أسير هذه الخطوة، ده أنا كده بتزيد فرصة الإنسان للجنة أي طاعة. وبالتالي إحنا ننتبه، إياك وسوء الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تتعرف على سنة ثم تزهد في الاشتمال عليها أو في امتثال هذه السنة، بل يجب أن إحنا نبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا فعلا بنرغب إلى الجنة. يبقى نقول إلى راغب الجنة عليكم أن تفتشوا عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلتزموا هذه السنة، وإياك أن تنظر بنظرة التقليل من شأن السنة، إياك هذه النظرة، نقول هذا سوء أدب في تعامل الإنسان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وكما قال لنا ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى ننتبه كده لا نشبع، لا نتشبه باليهود في سوء أدبهم في مخاطبة الأنبياء، ولا نتشبه أيضا بهؤلاء في سوء الأدب في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الدروس المستفادة من خلال عرض هذه القصة، الله عز وجل خالق كل شيء ومالك كل شيء، وسبحانه هو المتصرف في كونه وملكوته بما يشاء وفق حكمته ومشيئته وإرادته. الله عز وجل خالق كل شيء ومالك كل شيء، وسبحانه المتصرف في كونه وملكوته بما يشاء وفق حكمته ومشيئته وإرادته. قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ده أدي بغيت هؤلاء. يعني ماذا يتمنى لك الكافر؟ يتمنى لك المضرة والشرور، يتمنى لك يعني أو لا يتمنى لك الخير بأي صورة من الصور، ما يتمنى لك إلا المضرة والشرور، لا يتمنى لك الحياة، يتمنى لك الموت، لا يتمنى لك أن تسير على طريق ربك المستقيم، ولكن يتمنى لك أن تنحرف من عن طريق ربك المستقيم. والله تعالى كما يقول الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لكن نقول حسد الحاسد ده مش هيمنع فضل ربنا سبحانه وتعالى عننا، حقد الحقد ده مش هيمنع فضل ربنا سبحانه وتعالى عننا. الله تعالى يختص برحمته من يشاء، كما استمعنا كده في سورة الإنسان في خاتم سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وأن كل ده عشان نعرف أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أشاء، إلا ما شاء وأراد سبحانه وتعالى، لن يكون في ملكه إلا ما شاء وأراد، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته، عشان نقول لما أعرف أن أنا على طريق الهداية يبقى ده لم يكن بحولي ولا قوتي ولكن بتوفيق ربي سبحانه وتعالى، يبقى نقول أن الله تعالى كتب لنا الهداية، وبالتالي نقول أن المسلم يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يستديم وأن يستمر على هذه الهداية حتى نهاية الحياة، حتى نهاية الحياة. وده اللي ربنا سبحانه يعني نادى به علينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلي بالك ما يجيش الموت إليك وإلا أنت ماسك في الإسلام، وإلا أنت ماسك في الإسلام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى مش العبرة بوجود على الهداية الآن، ولكن الاستمرار والاستدامة، الاستمرار والاستدامة. فلا تأمن إلى نفسك، وبالتالي أن أنا أعرف إن هذا الكون لن يكون فيه إلا ما شاء ربي وقدر، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن قلوب العباد بين سبحانه وصابر الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. فالله عز وجل خالق كل شيء ومالك كل شيء، وسبحانه المتصرف في كوني وملكوتي بما يشاء وفق حكمتي ومشيئتي وإرادتي. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. يبقى الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، يبدي رحمات الرب سبحانه وتعالى، ونقول منا للرب. فحقد الحاقد، حسد الحاسد، مش هيمنع ذلك الفضل من ربك سبحانه وتعالى، مش هيمنع أبدا، لكن ما ازداد بذلك إلا بعدا عن رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نعرف يعني الكافر ده، الكافر ده ماذا أضمر في قلبه. نقول ايه اللي وضعه، ايه اللي في قلب الكافر اتجاهنا. نقول على ذلك: ما يود ذلك الكافر يعني ان ينالك ذلك الخير، ولكن يود ان ينالك ذلك الاذى او الشرور او المضرة. يتمنى لك الانحراف عن طريق ربك المستقيم، يتمنى لك الا تتعامل او تتعايش مع كتاب ربك سبحانه او مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الامور ليست مقاليد، هذه الامور بيد هؤلاء، ولكن بيد الرب سبحانه وتعالى، والمتصرف في كوني والمدبر لشؤون ذلك الكون، مدبر لشؤون عباده. وربنا سبحانه وتعالى لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، وكل ذلك بعلم وحكمة سبحانه. أيضا استمعنا لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يبقى مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يقدر يعمل أي إحداث على الأرض إلا إن شاء ربي سبحانه وتعالى وقدر، إلا إن شاء. يبقى نقول على ذلك: قلب العبد لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لازم أنا كده في تعرف الإنسان على ربي، ربي سبحانه وتعالى هو الملك، هو الملك، وبالتالي على ذلك ربي سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وربي سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، مقاليد سماوات الأرض، بيده خزائن سماوات الأرض. ربي سبحانه وتعالى هو الملك، لا تصرف لأحد أبدا في ملك ربي سبحانه وتعالى إلا إن قدر وشاء سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى احنا ينبغي أننا أتعرف على ربي، وزيادة معرفة الإنسان بربي سبحانه وتعالى يبقى هتديه قوة وصلابة في الإيمان، وكذلك وضوح رؤية. يبقى كما ذكرنا كده في المرتكز، يعني مرتكز من المرتكزات اللي هو كان المرتكز الخامس، كان المرتكز الخامس لما ذكرنا المرتكزات، كان المرتكز الخامس عندنا هي مسألة العبودية، أن الله تعالى خلقني لعبادته. والله عز وجل عرف العباد بنفسه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى. يبقى هو الذي خلقني، وهو الذي مهد لنا وسخر لنا ما في السماوات والأرض حتى ييسر لنا القيام بهذه المهمة، مهمة العبودية لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى ده التعريف بالرب، يبقى ربي سبحانه وتعالى. من الذي خلقني؟ ربي سبحانه وتعالى. من الذي مهد لنا الأرض؟ ربي سبحانه وتعالى. من الذي جعل لنا السماء صفا محفوظا؟ ربي سبحانه وتعالى. من الذي أنزل من السماء الماء فاختلط بالأرض فكان منه النبات والثمار والحبوب هي متاع لكم ولأنعامكم كما قال ربي سبحانه وتعالى. لا شريك له، لا شريك له في ذلك ولا معول له بذلك، هو ربي سبحانه وتعالى الذي انفرد بهذا الأمر. يبقى أنا بتعرف على ربي، أتعرف على ربي الذي أعبده، هذا ربي الذي أعبده، أنا أقوم بين الله سبحانه وتعالى، هذا ربي الذي أعبده، وأنا بركع وأنا بسجد، فأنا أعرف هذه المعارف عن ربي سبحانه وتعالى. معرفة لابد من إنزالها في القلب، مش معرفة مجرد هي معرفة ذهنية، لدي معرفة لابد من نزالة في القلب حتى ينشأ هذا الإجلال والتعظيم لله الذي يظهر في صورة امتثال الإنسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى هذا ربي الذي أعبده. كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا ثم أحياكم؟ ربنا سبحانه وتعالى والذي خلق العباد، نعم، والذي خلق ما في السماوات والأرض، نعم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد، يعرف العباد بنفسه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي عرف العباد بنفسه، فقال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فعلى ذلك كما قال أيضا سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا، صحح المفهوم، سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانت، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، فيش حد أبدا يخرج من تحت قهر الله سبحانه وتعالى ولا من تحت سلطانه، وفيش حد أساسا يعني يخرج عن ملك الرب سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نصحح العقائد، يبقى العقائد نقول التصورات العقدية الخاطئة عند هؤلاء أتى التصحيح بذلك. يبقى لما قالوا وقالوا اتخذ الله ولدا، نقول سواء اليهود أو النصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك يقولون بأفواههم وضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يبقى زي ما كانوا الكفار قبل ذلك قالوا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل منزع عن ذلك، منزع عن أي عيب أو نقص أو أي آفة، وبالتالي سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، فيش حد أبدا يخرج من تحت قهره ولا سلطانه، بل الجميع تحت قهره وسلطانه. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فربك فعال لما يريد، ربك فعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون، هذا ملكوت الرب سبحانه وتعالى، ولا تصرف لأحد في ملكوت الله سبحانه وتعالى إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، إلا بمشيئته وإرادته، فلن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. قل اللهم ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هو الملك القدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فكيف أرى ملك ربي سبحانه؟ وبالتالي نقول المطلوب أيضا أنني أرى، يبقى لا أرى الملك فقط، أرى أنه لا تصرف لأحد في ملك الله سبحانه وتعالى، لا إحداث لأحد في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بمشيئته وقدره، فما وقع لم يقع إلا لإرادة الرب سبحانه وتعالى، لم يقع إلا لأن رب سبحانه وتعالى قدر ذلك وشاء، وما لم يقع نقول أن رب سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك ولم يقدر ذلك. وقلنا دايما كده نتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اعلم أن الأمة، تخيل كده بقى الدنيا بأسرها كده، يبقى الدنيا بأسرها لو اجتمعت على إلحاق مضرة بإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، أو قلب منفعة لإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم أبدا، لن يكون في ملك ربي إلا ما شاء وقدر. يبقى نقول على ذلك إنسان يعتز، يبقى له الفخر والشرف، هذا ربي الذي أعبده، هو الملك، هو الملك والكل مملوك، هو الخالق والكل مخلوق، هو الرازق والكل مرزوق، يبقى هذا ربي الذي أعبده. تعرف على الرب سبحانه وتعالى، لكن كما قلنا معرفة لابد أن ترى أن هذه المعرفة سلكت إلى القلب ثم زرعت في القلب فكان لها ذلك الإنبات وتلك الرؤية. يبقى من ضمن الصور اللي احنا أو الدروس اللي استفدناها من قصة بني إسرائيل أن الله تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء وسبحانه متصرف في كونه وملكوته بما يشاء وفق حكمته ومشيئته وإرادته. بعد قصة بني إسرائيل هنتقل الحديث بعد ذلك إلى الكلام عن إبراهيم عليه السلام. يبقى كانت المرتكزات الأولى اللي قبل قصة بني إسرائيل وهذه الدروس المستفادة من القصة. بعد كده الحديث هينتقل في الكلام على إبراهيم عليه السلام. فلذلك نقول يا ترى هننتقل من قصة بني إسرائيل في الكلام عن إبراهيم وعن إمامة إبراهيم وعن بناء الكعبة ودي قبلة المسلمين ودي الوجه اللي احنا بنتجه إليها. وبالتالي هيتكلم أيضا على العلم وعلى إسلام إبراهيم وعلى وصية إبراهيم عليه السلام لأبنائه وكل ذلك أيضا يعني هنتعرف عليه من خلال عرض هذا الكلام عن إبراهيم وكيف كانت النقلة. ليه كانت النقلة دي إلى إبراهيم؟ ليه ما كانتش النقلة مباشرة في الكلام والحديث للطائفة المؤمنة؟ هذا سوف نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى يعني هنلقي الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى.